وأصلح ووفِّق أئمَّتنا وولاة أمرنا، وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم وفِّقه لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى، وهيِّئ له البطانة الصالحة التي تدلُّه على الخير وتعينُه عليه. اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاحُ البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم على الحق معينًا وظهيرًا ومؤيدًا ونصيرًا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المحتلين يا قوي يا عزيز. اللهم كل لإخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفق المسلمين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل إخواننا وجنودنا المرابطين على ثغور حدودنا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم وسدد رأيهم ورميهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.